الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد نكمل ما توقفنا عنده في الأسبوع الماضي من شرح رسالة الدروس المهمة لعامة الأمة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: الدرس 16 التأدب بالآداب الإسلامية. نعم، يعني التأدب بالآداب التي جاء بها الإسلام، التي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يتحلوا بها. والآداب هو ما يتأدب به المرء، ما يتأدب به المرء. نعم. قال: ومنها السلام. نعم، منها السلام، أول آداب السلام. والسلام قيل معناه الدعاء بالسلامة من كل شر. إذا قلت لأخيك السلام عليكم، أي تدعو له بالسلامة من كل شر. وقيل معناه السلام أي أنه تسلم عليك الملائكة، ومعناه يعني تستغفر لك. إذا قال السلام عليك أي سلمت عليك الملائكة، يعني تستغفر لك. والقول الأول هو المشهور عند العلماء أنه الدعاء له بالسلامة من كل شر. والإسلام تحية، والسلام تحية أهل الإسلام في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا وأهل الجنة تحيتهم الإسلام أو تحيتهم السلام. قال رحمه الله تعالى: الدرس 15. الإخوة ذكرونا وصلنا 15، جزاكم الله خير. قال: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. نعم، التحلي، التحلي يعني التزين، الحلية يعني الزينة، التزين بالأخلاق يعني الأخلاق الفاضلة. لأن الأخلاق تنقسم إلى قسمين، أخلاق تنقسم إلى قسمين. القسم الأول مكارم الأخلاق يعني أحسنها، والقسم الثاني مساوي الأخلاق يعني أقبحها. والشرع جاء بالحث على مكارم الأخلاق والتحذير من مساوي الأخلاق. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها الصدق. ومنها يعني من بعضها الصدق، وهو مطابقة الحقيقة للواقع، مطابقة الحقيقة للواقع. وضده الكذب، وهو مخالفة الحقيقة للواقع. والصدق أمر به ربنا سبحانه وتعالى، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والكذب نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، قال تعالى: ويل لكل أفاك أثيم. الأفاك كثير الكذب. والصدق صفة مدح لصاحبه، أبو بكر الصديق صفة مدح، والكذب صفة ذم لصاحبه، مسيلمة الكذاب ذم. فعلى العبد أن يتحرى الصدق في أقواله وأفعاله وسائر أحواله، حتى يكتب عند الله صديقا. لأن الصدق يهدي إلى البر، كما جاء في الصحيحين من حيث عبد الله بن مسعود رضي عنه قال: قال وسلم: عليكم بالصدق، عليكم الحث. فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، يعني طريقك إلى الجنة. وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقة، صديقة أي صيغة مبالغة كثير الصدق. قال: وإياكم والكذب، ضده. الصدق مكارم الأخلاق، والكذب مساوي الأخلاق. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابة، صيغة مبالغة يعني كثير الكذب. وقال عبد الله بن مسعود رضي عنه كما رواه ابن أبي شيبة قال لا يصلح الكذب، عفوا كما رواه ابن ابي الدنيا، نعم كما رواه ابن ابي الدنيا في كتابه ذم الكذب، قال لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، يعني ما يصلح على كل حال لا في جد ولا في هزل. وقد قال عليه الصلاة والسلام ويل لمن يكذب ليضحك الناس، يأتي بالنكت والطرائف كذب حتى يضحك الناس. لكن يرخص في الكذب في ثلاث حالات. الأول حال الحرب، في الحرب لا بس. الثاني حال الإصلاح، تصلح به الناس، تقول يا فلان إن فلان ذكرك بخير، هو ما ذكر بخير، لكن إيش أردت؟ أردت الإصلاح. والثالث الكذب على الزوجة حتى يعني تهدأ أمورها. هذه قال عليه الصلاة لا كذب في ثلاث، وذكر الحرب والإصلاح والزوجة. وقيل المراد يعني المعاريض، ليس الكذب يعني الصريح. نعم. قال رحمه الله والأمانة. والأمانة، الأمانة أمر بها ربنا سبحانه وتعالى، لا تخون الله وتخون أماناتكم. ومعنى الأمانة يعني المحافظة عليها، المحافظة على الأمانة. والأمانات كثيرة، الأموال إذا عندك تسمى أمانة، المجالس أو حديث المجالس أمانة كما قال عليه الصلاة والسلام المجالس بالأمانة، الاستشارة لو إنسان أتاك يطلب منك استشارة يعني مشورة يا فلان انصحني، أو قال عليه الصلاة والسلام المستشار مؤتمن، هذه كلها أمانات. من حافظ على الأمانة دل على إيمانه، فإن علامة أهل الإيمان ولهم لأماناتهم وعهدهم راعون، يعني يحافظون، هذا علامة من؟ أهل الإيمان. وضياع الأمانة من علامات المنافقين كما في الصحيحين آية المنافق 3 إذا اؤتمن خان، وقال عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له، حديث صحيح. نعم. قال رحمه الله والعفاف. والعفاف أن يعف نفسه إما عن سؤال الناس، أو يعف نفسه عن المحرمات وغير ذلك من كل أمور التي تسمى عفافا، يعف نفسه. وأعظم العفاف يعف نفسه فيما أو عند أيدي الناس، كان هذا أعظم العفاف، يسمى يتعفف، يعني لا يسأل الناس إلحافة، يتعفف. نعم. قال رحمه الله والحياء. والحياء، الحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء لا يأتي إلا بخير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي العبد لزوم الحياء، فقد جاء في كتاب أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام لأبي الشيخ الأصبهاني قال كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني من البنت العذراء التي في بيتها لم تخرج. فكان عليه الصلاة والسلام من صفاته شديد الحياء عليه الصلاة والسلام، فالحياء مطلوب، لكن يكره الحياء إذا صد الإنسان عن التعلم، كما قالت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من طهر إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء الحديث. وقال أحد السلف كما في البخاري معلقا لا ينال العلم مستحي، فإذا كان يصدك عن العلم فهذا مكروه، أما من حيث الجملة الحياة مطلوب. نعم. قال رحمه الله والشجاعة. والشجاعة، المؤمن القوي خير وحب الله من الضعيف، فينبغي أن يكون شجاعا لا يخاف. وأشجع الناس على الإطلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام، أشجع الناس على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. فينبغي المسلم أن يتحلى بهذه الصفة، صفة الشجاعة. نعم. قال رحمه الله: والكرم. والكرم طبعا الشجاعة ضدها الجبن، الجبن من مساوئ الأخلاق. والكرم أن يكون كريما، وضد البخل، فإن البخل من مساوئ الأخلاق والكرم من مكارم الأخلاق. فينبغي أن يكون كريما، كريما في بيته، كريما مع جيرانه، مع أقاربه، مع أخوانه، فإن الكرم صاحبه ممدوح. قد جاء في حديث أن النبي، حديث ابن عباس رضي عنه في الصحيحين، قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أجود الناس، يعني أكرم الناس، أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدرس القرآن الحديث. نعم. قال رحمه الله: والوفاء. والوفاء، الوفاء بالوعد، وأوفوا بالعهد، الوفاء مطلوب، وهو من علامات أهل الإيمان، يوفون بالعهد، وأوفوا بالعهد. وضد الوفاء بالعهد الغدر، ضد الوفاء الغدر، والغدر من صفات المنافقين، كما جاء في الصحيحين آية المنافق ثلاث: وذكر إذا عاهد غدر، يعني ما يوفي. وكل غادر يوقد له لواء عند أسته، يعني عند مؤخرته يوم القيامة، يقال: هذه قدرة فلان، يفضح على رؤوس الأخلاق: هذه قدرة فلان. نعم. قال رحمه الله: والنزاهة عن كل ما حرم الله. والنزاهة، النزاهة يعني الترفع، يترفع عن كل ما حرم الله من زنا، من شرب خمر، من أكل ربا، من سماع الأغاني، من ذهاب إلى السحرة والكهان، من حسد الناس، كل ما حرم الله يتنزه عنه، يترفع. فسمى النزاهة يعني الترفع عن المحرمات ولا يقترب إليها. قال: وحسن الجوار. وحسن الجوار، وحسن الجوار يعني يحسن إلى الجار. والجيران ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول جار مسلم تربطك به قرابة من أقاربك، وهذا له حق الإسلام وحق القربة وحق الجوار، ثلاث حقوق. الثاني جار مسلم ليس بينك وبينه قرابة لكنه مسلم، وهذا له حق الإسلام وحق الجوار. والثالث جار كافر، وهذا له حق واحد وحق الجوار. قال عليه الصلاة والسلام: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقيل لأحد السلف وهو الحسن البصري رحمه الله: ما ضابط الجار؟ من هو الجار؟ قال: سبعة بيوت أمامك، وسبعة خلفك، وسبعة عن يمينك، وسبعة عن شمالك. وقال بعضهم: قال الجار 40 بيتا من أمامك. والصحيح أن الجار راجع إلى عرف الناس، إلى تعارف أن كل هذا الحي يسمى جيران، فهذا هو يسمى جار، فمرده إلى عرف الناس. نعم. قال رحمه الله: ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة. نعم، ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، إذا كان يستطيع. قال تعالى: والتعاون على البر والتقوى، هذا من التعاون. وقال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فحسب الاستطاع، لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. قال رحمه الله: وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على شرعيتها. نعم، يعني مكارم الأخلاق، يقول: وغير ذلك من مكارم الأخلاق التي دلت عليها الأدلة. نعم. الدرس 16 قال رحمه الله تعالى: التأدب بالآداب الإسلامية. ومنها السلام. عرفنا، نعم، قال السلام، قلنا معناه هو الدعاء له بالسلامة من كل شر. إذا قلت السلام عليك هذا دعاء له. وقال آخرون معناه أن الملائكة تسلم عليك، أي تستغفر لك. والسلام تحية أهل الإسلام في الدنيا وفي الآخرة. وأفضل السلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أفضله أكمله. ثم دونه السلام عليكم ورحمة الله، ثم دونه السلام عليكم. فلا يبدأ العبد بقوله مرحبا أو كيف الحال أو صباح الخير، لا، يبدأ بالسلام ثم بعد ذلك يقول مرحبا وما شاء من الأقوال، لكن يبدأ دائما بالسلام، لأن هي تحية أهل الإسلام السلام، تبدأ بالسلام أولا. ويترك السلام في حالات: أولا على الكافر ما تسلم، ثانيا على المبتدع لأن هذا من هجره حتى ينزجر، رابعا لا يسلم الشاب على الشابة إن كانت لوحدها، لا يسلم عليها حتى لا، كما قال الإمام مالك رحمه الله، قال حتى لا يقع بين قلوبهم شيء. أما كانت مجموعة نساء الأمر واسع. والسنة في السلام أن يسلم من الجماعة واحد، والواجب على الآخرين أن يرد واحد منهم، ويسلم الماشي على الجالس، ويسلم الصغير على الكبير، هكذا جاءت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: والبشاشة. والبشاشة، البشاشة يعني التبسم، التبسم. بعض الناس تجد عبس وجهه، يعني غضبان دائما، دائما غضبان ولا يبتسم أبدا، سبحان الله. فينبغي الإنسان أن يكون بشوشا. فقد روى أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام كثير التبسم، كثير التبسم. وقال جرير البجلي رضي الله عنه قال: ما رآني النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن أسلمت، منذ أن أسلمت إلا تبسم في وجهي، ما رآني صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلمت إلا تبسم في وجهي. بل لك صدقة يا أخي، يقول سلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وهو من المعروف، قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وكل أحد الصحيحة تبسم في وجه إخوانك، في وجه زوجتك، في وجه أولادك، هكذا ينبغي الإنسان أن يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم له قدوة حسنة في هذا الباب. ما الذي يضرك إذا تبسمت؟ ما الذي يضرك؟ ما يضرك شيء. نعم. قال رحمه الله: والأكل باليمين والشرب بها. نعم، والأكل باليمين والشرب باليمين. صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ونحن أمرنا بمخالفة الشيطان، فعلى العبد أن يأكل باليمين ويشرب باليمين، إلا في حالة واحدة، إذا كانت اليمين معطلة إما مقطوعة أو مشلولة هذا معذور، نعم يأكل بالشمال معذور. أما إن كان كلتا يديه صالحة فهذا يحرم عليه الأكل بالشمال، يحرم، لأنه في مخالفة، في أقصد مشابهة للشيطان، مشابهة للشيطان. نعم. قال رحمه الله: والتسمية عند الابتداء والحمد عند الفراغ. نعم، يعني قبل الأكل يقول بسم الله، لأنه إذا قال بسم الله لا يأكل معه الشيطان، فإذا نسي أكل معك الشيطان. فقد جاء في الحديث أن الإنسان إذا دخل بيته وذكر اسم الله قال الشيطان: لا مبيت لكم اليوم. وإذا قال على الطعام بسم الله قال: لا مبيت ولا طعام. أما إذا دخل البيت ولم يذكر الله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا أكل ولم يقل بسم الله قال أدركتم المبيت والطعام، فيأكل معك الشيطان، فقل بسم الله قبل الأكل. فإذا نسيت وأكلت أثناء الأكل قل بسم الله أوله وآخره كما عند الترمذي، وفي الصحة خلاف لكن صحه بعض العلماء بسم الله أوله وآخره. فإذا فرق من الأكل قال الحمد لله، يحمد الله على هذه النعمة سواء كانت كثيرة أو كانت قليلة يحمد الله عليها. نعم. قال رحمه الله: والحمد بعد العطاس وتشميت العاطس إذا حمد الله. نعم، والحمد بعد العطاس، إذا عطست قل الحمد لله. جاء في حديث أن العطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان. قال أهل الطب أن الإنسان إذا عطس يقف القلب أثناء مع العطسة، فأنت تقول الحمد لله أن الله رد عليك قلبك يتحرك فتقول الحمد لله، وعلى من سمعك أن يقول يرحمك الله تشميت العاطس، التشميت أي أن تقول له يرحمك الله. فمن السنة أن تقول الحمد لله ويقول لك من سمعك يرحمك الله، لكن متى ما تقول يرحمك الله؟ أولا إذا ما حمد الله لا تقول يرحمك الله اسكت. الثاني إذا عطس الكافر لا تقول يرحمك الله، لا تدعو له بالرحمة بل اسكت، إنما تقول للمسلم إذا قال الحمد لله قل يرحمكم الله، هذا تشميت العاطس. والأفضل أو من الآداب للعاطس إذا عطس أن يضع يده على فمه وأنفه حتى لا يتطاير شيء يعني من هذه القاذورات التي قد تخرج منه، وهذا من الآداب. الأمر الآخر أن يخفف الصوت لا يجعل صوته قوي، بعض الناس يعطس بصوت قوي كأنه يعني أراد يعني صوتا قويا جدا ويخرج منه مش عارف كيف، يجعل يعني يخفف الصوت ويضع شيئا على فمه وأنفه حتى لا يتطاير الشيء حال عطاسه. نعم. قال رحمه الله: وعيادة المريض. عيادة المريض أيضا هذه من حق المسلم على المسلم كما في الحديث إذا مرض عاده فيعاد المريض، فإذا زرته تدعو له وتطمنه وتقول لا بأس طهورا إن شاء الله، تدعو له بالشفاء بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرات، أسأل الله عظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، ولا تطيل المكث عنده لأنه مريض، لا تطيل المكث عنده، فلتكن الزيارة خفيفة ثم اذهب. نعم. قال رحمه الله: واتباع الجنائز للصلاة والدفن. واتباع الجنائز، جنائز أهل الإسلام حق المسلم على المسلم، إذا مات اتبع جنازته تصلي عليه وتدفنه، هو من حق المسلم من الآداب الشرعية، ومع هذا تؤجر لك إذا صليت على الميت لك قيراط يعني كالجبل كجبل أحد حسنات، فإذا صليت عليه ودفنته لك قيراطان، شوف كالجبلين العظيمين كجبال أحد كجبل أحد مرتين، يعني من أداب الإسلام ومحاسن، ومع هذا تؤجر على هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والأداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما وعند السفر ومع الوالدين والأقارب والجيران والكبار والصغار والتهنئة بالمولود والتبريك بالزواج والتعزية في المصاب وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال. نعم. يقول يتحلى بكل هذه الأخلاق إذا دخل المسجد يدخل في اليمين ويخرج يخرج في الشمال، يقول دعاء دخول المسجد، وإذا خرج من بيته قال الدعاء بسم الله توكل على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا علم أن أحد من إخوانه قد رزق بمولود يبارك له ويدعو له بالبركة، ويحسن التعامل مع والديه ويصل أرحامه وغير ذلك من الآداب الشرعية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. قال رحمه الله تعالى: الدرس 17 التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. نعم، التحذير من الشرك وأنواع المعاصي قد ذكرناه في الدرس الأول، والمعاصي تتفاوت منها الكبائر ومنها الصغائر، والكبائر تتفاوت بعضها أعظم من بعض. نعم. قال رحمه الله: الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي، ومنها السبع الموبقات المهلكات. السبع الموبقات، الموبقات هي إيش؟ المهلكات، يعني التي تهلك صاحبها في النار إذا فعلها. نعم. قال: وهي الشرك بالله، يعني صرف العبادة غير الله، الشرك كما ذكرنا في المحاضرة صرف العبادة غير الله. نعم. والسحر، والسحر سواء كان يتعلمه أو يعلمه شرك والعياذ بالله. نعم. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقتل النفس إلا بالحق، لأنه لا يحل امرئ يعني إذا شهد أشهد الله رسول الله أن يقتل، لأنه عصم دمه وماله إلا بحق الإسلام، كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق للدين يعني المرتد، أما ما عداهم لا تقام عليهم القتل أو لا يقام عليهم القتل، لأن النفس معصومة إذا دخلت بالإسلام. نعم. قال: وأكل الربا. وأكل الربا، الربا من الكبائر، وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقد حرم ربنا عز وجل البيع وحرم الربا، وأكل الربا محارب لله ورسوله، يقول عليه الصلاة والسلام: الربا 70 بابا أدناها، يعني إثما أدناها مثل أن ينكح رجل أمه والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: وأكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم، اليتيم هو من فقد أباه دون البلوغ، يعني عمره 5 سنوات 6 7 دون البلوغ، هذا سمى يتيم. فاليتيم من فقد أباه وهو دون البلوغ وهو ضعيف، فأكل ماله من الكبائر، لأنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. نعم. قال: والتولي يوم الزحف، يعني في الجهاد، إذا كان الجهاد فرض عين فالذي يتولى يعني يهرب وقع في كبيرة من الكبائر. نعم. قال رحمه الله: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قذف المحصنات، المحصن يعني المتزوجة، الغافلات يعني عن الزنا المؤمنات، يعني يرميها بالزنا يقول يا زانية، هذا من كبائر الذنوب، وهذا يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا حتى يتوب إلى الله. قال رحمه الله: ومنها عقوق الوالدين. ومنها عقوق الوالدين، من كبائر الذنوب عقوق الوالدين، ربنا عز وجل أمرنا ببر الوالدين، ببر الوالدين، قال: وبالوالدين إحسانا، ونهانا عن عقوق الوالدين، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة عاق، يعني عاق لوالديه. وعقوق الوالدين من الكبائر، والواجب على الإنسان أن يبر والديه، يبرهما في الدنيا وهم أحياء، ويبرهما إذا ماتوا، البر وهم أحياء بلين الكلام وقضاء حوائجهما وخفض الجناح لهما، وبرهم إذا ماتوا بالدعاء لهم والاستغفار وقرب رحمهما كما ربيانا صغيرا، والإحسان إلى صاحب الوالد، فإن من البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. نعم. قال رحمه الله: وقطيعة الرحم. وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب، فالعسية من تويتم الأرض وتغطوا أرحامكم ولكن لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، والرحم هو كل من تجمعك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، هذا هو الرحم، كل من تجمعك بهم قرابة من جهة أبيك أو من جهة أمك. نعم. قال: وشهادة الزور. شهادة الزور يعني كذب، تسمى اليمين الفاجرة، يقتطع بها مال من المسلم، وهذا ما تقبل له توبة أبدا إلا إذا أبان الحق. فإن العلم لما ذكروا شروط التوبة قالوا: الندم على الذنب والإغلاء عنه والعزم على ألا يعود إليه، وإن كان أخذ حقا لناس وهو شهادة الزور قال عليه إرجاء الحق إلى أهله. نعم. قال: والأيمان الكاذبة. الأيمان الكاذبة، الأيمان الفاجرة، يحلف يمين حتى يبيع مثلا سلعته، الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. نعم. قال: وإيذاء الجار. وإيذاء الجار، قلنا أن الإحسان الجار أمرت به الشريعة، وإيذاء الجار محرم، قال عليه الصلاة والسلام: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، لا يمنع. نعم. قال: وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض. نعم. الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم حرمه ربنا سبحانه وتعالى كما في حديث القدسي حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي رواه مسلم، قال تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. وقال عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات بعضها أعظم من بعض. وقال لمعاذ: اتقي دعوة المظلوم حتى وإن كان كافر، جاء في رواية اتقي دعوة المظلوم وإن كان كافرا، وفي رواية اتقي دعوة المظلوم وإن كان فاسقا، كل الروايات موجودة. الإنسان يتق الظلم لأنه عاقبته وخيمة. نعم. قال: وشرب المسكر. نعم. وشرب المسكر سواء كان خمور أو كان مخدرات، والخمر أم الخبائث كما قال عثمان رضي الله عنه، قال: الخمر أم الخبائث، وقال عليه الصلاة والسلام: ما أسكر قليل فكثره حرام. فالمسكر محرم. نعم. قال: ولعب القمار وهو الميسر. ولعب القمار وهو الميسر، هذا واقع فيه كالمراهنات الآن، يتراهنون يضعون هذا مال وهذا مال يتراهنون على أمر، هذا يسمى قمار. الخمر والميسر محرمة في كتاب الله. نعم. قال: والغيبة. والغيبة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، إما تتكلم به هو أو على أهل بيته، وهي من اغتاب أخاه كأنه أكل لحمه ميتا، قال: ولا يقتل بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما يأكلون الجيف، فمن هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أعراض الناس، رواه الإمام أحمد. نعم. قال: والنميمة. النميمة هي نقل الكلام لأجل الإفساد، نقل الكلام لأجل الإفساد، إما بين اثنين عداوة فأنت تزيد هذه العداوة، وإما ليس بينهم عداوة فأنت الذي تعمل هذه العداوة، نقل كلام لأجل الإفساد النميمة، وهي من كبائر الذنوب. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. قال ابن عباس: هو النمام. وجاء في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري ومسلم: لا يدخل الجنة قتات. وفي رواية مسلم: نمام. نعم. قال رحمه الله: وغير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني من الكبائر. وقد ذكرها ابن حجر في فتح الباري، ذكر جملة كبيرة من كبائر الذنوب، وألفت فيها مؤلفات، منها كتاب الكبائر للذهبي، وكتاب الزواجر للهيثمي،